إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه يجازيهم بالأجر العظيم ولو على العمل اليسير، وهذا لأن من أسماء الله تبارك وتعالى البر والوهاب والشكور والكريم. البر واسع الإنعام والإفضال، والوهاب الذي يعطي من غير سؤال، وهو تبارك وتعالى كريم جواد منان، يمن على عباده بما ينزل عليهم من الخيرات العظيمة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة من غزواته، قال: أأسلم أو أقاتل؟ ولم يكن قد أسلم بعد، يريد أن يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، إما نصرة أو إما حمية. يسأله: هل يقدم هذا الأمر أم أنه يقدم الإسلام؟ وهذا يقع عند الكثير من الناس، يعطون الخيار بين أمرين وبإمكانهم الجمع، والجمع أولى، إلا أنهم يتركون ذلك. فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الجمع أولى وأفضل وأكرم عند الله تبارك وتعالى، وأجزل في الثواب وأعظم في الأجر عنده جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل من توه، وخاض المعركة مع إخوانه الذين كانوا قبل لحظات من أعدائه وقتل في تلك الغزوة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مصرعه: عمل عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، عمله كان شهادتين: شهادته الأولى التي بها أصبح مسلما من أهل الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الشهادة الثانية أن قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ما قتل لأجل عصبية، ولا قتل لأجل حمية، ولا قتل تحت راية عمية، قتل وهو يقاتل مع خير جند الله تبارك وتعالى، ومع أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. مات عند أول عمل بدأه في دين الله جل وعلا، لأنه بعد الشهادة كان أول واجب متعين عليه أن يقاتل مع المسلمين وأن لا يتخلف عنهم، ففعل ذلك فأكرمه الله جل وعلا، فأكرمه الله تبارك وتعالى هذه الكرامة العظيمة، وجعله في عداد الشهداء وإن لم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة واحدة، وإن لم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة واحدة. هذا لنعلم عظم فضل الله جل وعلا وكرمه ورحمته بعباده، يعطي الأجر الجزيل والثواب العظيم على العمل وإن كان قليلا، لأن العبرة ليست في الإكثار والاستزادة من الأعمال، إنما العبرة في إخلاص النية لله جل وعلا في العمل الذي نقدمه وإن كان قليلا. وهذا سر التجارة مع الله تبارك وتعالى، لأن التجارة مع الله التي بين الله جل وعلا فضلها ورغب المؤمنين فيها، أولئك يرجون تجارة لن تبور، وقوله تبارك وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إنها التجارة مع الله عز وجل، هذه التجارة التي تختلف عن سائر أنواع التجارات كلها، فهي تجارة الربح فيها مضمون 100%، وهي تجارة الخسارة فيها منفية نفيا مطلقا، لا خسارة فيها البتة، ولله الفضل والمنة. هذه التجارة فيما تتقرب به إلى ربك جل وعلا، ترجو به ثوابه جل وعلا، تريد به نجاتك بين يديه يوم القيامة. وهذا معنى التجارة في اللغة، أنك تقدم أو تعطي لتأخذ، فكذلك في تعاملك مع ربك جل وعلا، إلا أن الله جل وعلا غني عنا وعن أعمالنا مهما عظمت، مهما عظمت. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: فهو غني عنا، رغم ذلك فإنه يقبل منا ويجازينا على عملنا وفعلنا أضعاف أضعاف ما قدمنا. يعطي على الحسنة، يعطي على الحسنة 10 حسنات، ويضاعف الأجور إلى 100 ضعف، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أكثر من ذلك على كل ما يقدم العبد. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من بيته لصلاة الفجر، وكان عند جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم بعد أن قضى صلاته ومكث يذكر ربه تبارك وتعالى، دخل على أهله ووجدها على الحال الذي تركها فيه، فسألها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قال بعدها: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عمل قليل، عبارات وألفاظ، ذكر لله تبارك وتعالى عظيم عند الله عز وجل، عظيم عند الله تبارك وتعالى من جهة، وعظيم جزاؤه وثوابه عند الله من جهة أخرى. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، إنه كرم وجود ربنا جل وعلا العزيز المتعال. معرفتك بالله تبارك وتعالى وبمحابه جل وعلا يحفزك على العمل أكثر، ويدفعك برغبة قوية وحرص شديد على ألا تفوت على نفسك مثل هذه الفضائل العظيمة والمكارم الجزيلة، لأن الذي يتقاعس عن مثل هذا إلا الشقي المحروم. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من هذا، أن تذكر الله جل وعلا بكلمات يكتب لك بها الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. جويرية مكثت بعد صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس وهي تذكر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 4 كلمات 3 مرات، قال: لو وزنت بما قلت لوزنتهن في أجرها وثوابها وعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا الباب أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه ويعرف حق الله جل وعلا فيه فهذا بأفضل المنازل آتاه الله جل وعلا مالا، وآتاه مع هذا المال علما، فهو يتقي الله جل وعلا في هذا المال، وهو يصل به رحمه، وهو يعرف حق الله جل وعلا فيه، فلا يتأخر في صدقات ولا إنفاق، ولا يتوانى في نشر علم وفضيلة، ولا يبخل على عباد الله تبارك وتعالى، ولا يبخل في الإنفاق في سبيل الله بكل أنواع الإنفاق التي رغب الله جل وعلا بها العباد. وغيره قد يؤتى مالا ولكنه لم يؤتى ما به يوجه هذا المال، أو ما به يحسن إنفاق هذا المال، فهو ينفقه فيما يعود عليه بالوبال والخزي والندامة يوم القيامة. كم أولئك الذين ينفقون أموالهم في معصية الله تبارك وتعالى، أموال طائلة يصرفها هؤلاء الأشقياء على الغانيات العاهرات، يأتون يوم القيامة ويسألون بين يدي ربهم تبارك وتعالى عن كل دينار وفلس أنفقوه، من أين اكتسبوه وأين وضعوه، فكيف يكون جوابهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين. هذا قال فيه سيد الأولين والآخرين أنه بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لكنه قال، وهنا الشاهد: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، يعني لو أن لي مال ذلك الذي آتاه الله جل وعلا المال والعلم وأنفقه في محاب الله ومرضاته لفعلت كفعله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. الله أكبر، فهما في الأجر سواء. هذا عمل وقدم وأنفق، والآخر لم يعمل ولم يقدم ولم ينفق، بل ليس له ما ينفق إلا أنه لصدق نيته، كما جاء في لفظ من ألفاظ هذا الحديث: فهو صادق النية، ولا يطلع على النيات إلا عالم الغيب والشهادة جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. كن صادقا مع الله، كن مخلصا في نيتك، وإن لم تقدم عملا فإنك تتعامل مع رب جواد كريم، فضائله وكرمه وجوده وبره وإحسانه لا ينقطع أبدا، وخزائنه تبارك وتعالى لا تنفذ أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، نعوذ بالله جل وعلا من الشقاوة، فهذا بأخبث المنازل. آتاه الله جل وعلا من فضله، والمال مال الله جل وعلا، إلا أنه أنفقه في مصاخطه، إلا أنه أهدره في غضبه، فهذا بأخبث المنازل، لم يتق الله في ماله، ولم يصل فيه رحمة بأن ينفق عليهم أو ينفق لأجل صلتهم، ولم يعلم حق الله جل وعلا في هذا المال، فهو يبخل به على من أمره الله جل وعلا بإنفاقه عليه. هذا نعوذ بالله بأخبث المنازل عند الله تبارك وتعالى. وعبد آخر لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله مالا ولا علما، ولكنه قال: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان صاحب المنزلة الخبيثة، لو أن لي من المال لعصيت به ربي جل وعلا، لفسقت به وفجرت وفعلت من المعاصي والذنوب والكبائر. فهو كذلك في وزره كصاحبه سواء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. عباد الله، إن الله جل وعلا كريم جواد، يعطي على العمل وإن كان يسيرا الأجر العظيم. من توضأ لله فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لو قبض من توه لكان من أهل الجنة. توضأ لله، التي هي الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، يريد بذلك عبادة الله تبارك وتعالى، ثم أتى بهذه الشهادة خالصا من قلبه، كان من أهل الجنة بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من فضله ومن عظيم أجره وثوابه، وأن يجعلنا من العاملين المخلصين في عملهم لربهم تبارك وتعالى، إنه جواد كريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.